السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي المتجدد إن شاء الله تعالى، والذي نتدارس فيه كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. ونحن عند قوله: باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. تفضل. الحمد لله رب العالمين. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. نعم، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين مذهب السلف رحمه الله في الإيمان، ثم بين مذاهب المرجئة ورد عليها. أراد أن يبين هنا مذاهب الأطراف الأخرى التي تقابل مذهب المرجئة، وهم المعتزلة والخوارج الذين يسمون الوعيدية، وذلك لأنهم يقولون إنه يجب على الله عز وجل أن يعذب العصاة يوم القيامة، ولا يجوز له أن يغفر لهم، ولذلك أنكروا خروج الموحدين من النار، وأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وهذا حق ثابت، فإن خروج الموحدين من النار ثابت بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وبقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وشفاعته صلى الله عليه وسلم للموحدين من أهل الكبائر ثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: شفاعتي يرحمك الله لأهل الكبائر من أمتي، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة وقد تعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة منهم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وأنكرت الخوارج والمعتزلة هذه النصوص كلها، إما أولتها أو ردتها كما هي عادة أهل البدع في رد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب الخروج من الإيمان بالمعاصي، يعني هل يخرج من الإيمان بارتكاب المعاصي؟ هل يخرج المؤمن من الإيمان بارتكاب المعاصي؟ فإن قيل لا، فما تفسير هذه الأحاديث الذي ربما فهم منها خروج أهل المعاصي من الإيمان؟ هذا معنى هذه الترجمة: هل يخرج المؤمن من الإيمان بالمعاصي؟ الجواب لا. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة إذا تاب تاب الله عليه، وإذا أقيم عليه الحد فهو كفارة له، وإن مات من غير توبة أو إقامة حد فهو إلى الله، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، وإن شاء عذبه على قدر ذنبه إلا أنه لا يخلد في النار. أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال شعيرة من إيمان. إذن ما تفسير هذه الأحاديث التي قد يفهم منها من لم يستوعب النصوص الواردة في هذا الباب، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا والسنة تشرح القرآن، فيأتي طالب علم مستعجل فيأخذ بطرف من هذه الأحاديث فيحكم على عباد الله عز وجل ببعض الدليل، كمن قال فويل للمصلين ونسي المقصود بالمصلين الذي بينه الله عز وجل بقولها الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، وإلا فإن المصلين ممدوحون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن ما تفسير هذه الأحاديث التي قد يفهم المستعجل أن بعض من ارتكب المعاصي يخرج من الإيمان؟ فأولا بدأ الشيخ رحمه الله بجمع بعض هذه الأحاديث ثم بين أقوال العلماء فيها ثم بين الحق الذي يعتقده في هذه المسألة. نعم. قال أبو عبيد: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع. نعم، الأحاديث الواردة في وعيد أهل الذنوب والمعاصي كثيرة جدا، لكن الشيخ سبرها بعد جمعها فوجدها تنقسم إلى أربعة أقسام أو أربعة أنواع، وكلها آمن بها أهل السنة وعملوا بها، وهذا هو الفرق بين أهل البدع وأهل السنة والجماعة. فأهل البدع يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بكل ما جاء عن الله على مراد الله، وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن القرآن يصدق بعضه بعضا والسنة تصدق القرآن فلا تناقض بينها أبدا، ولذلك هم أسعد الناس حظا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب أهل السنة والجماعة حفظكم الله أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل الذنب. فذكر عقيدتي الخوارج والمرجئة وتبرأ منهما، فأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين الخوارج والمعتزلة من جهة وبين المرجئة من جهة أخرى. وقال رحمه الله أيضا: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. أهل القبلة كل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المؤمن، له ما لنا وعليه ما علينا، ما لم يثبت بيقين ضد ذلك. إذا ثبت بيقين ضد ذلك فإن الحكم المناسب ينصب على هذا العامل، لأن ما ثبت بيقين لا يزول بالشك، ما ثبت بيقين لا يزول بالشك. فنحن أهل القبلة الذي نراه يصلي نقول هذا مسلم، لأننا رأيناه يصلي قد استقبل القبلة، فإن رأينا منه بيقين وهذا يقين، هذه الصلاة علامة المؤمنين المسلمين، فإذا رأينا منه يقين بيقين شيء يقين كالشمس أنه خرج من الإسلام بناقض اعتقادي أو قولي أو عملي فعلي أو تركي، عند ذلك نقيم عليه الحكم المناسب، نقيم عليه الحكم المناسب. وقال ابن قدامة رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. كلمة ذنب عند العلماء حفظكم الله مصطلح يستعمل في كبائر الذنوب فقط. كلمة ذنب عند العلماء مصطلح يستعمل في كبائر الذنوب، لا يقصدون الردة وما يتعلق بها، ولا يقصدون النفاق الاعتقادي وما يتعلق به، ولا يقصدون الشرك الأكبر وما يتعلق به. ذنب، الذنب عندهم كبائر الذنوب، هذا الذي يقصدونه، يريدون بذلك الرد على من؟ على الوعيدية من المعتزلة والخوارج. أما أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون فلا، من ثبت كفره بيقين كفروه. يقول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، حديث صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فنواقض الإيمان معلومة، ونواقض الإسلام معلومة، ولا يوجد كتاب من كتب الفقه على المذاهب الأربعة إلا وفيه كتاب الردة وواو الردة، هذا أمر معلوم. لكنهم يقصدون كلمة ذنب كبائر الذنوب التي كفر المعتزلة والخوارج أصحابها. قال ابن بطة رحمه الله: باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج عن الملة. باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج من الملة، لأن الكفر كفران، وكما سيأتي معنا في آخر هذا الباب إن شاء الله بيان أنواع الكفر والشرك والنفاق. فهناك كفر أكبر ناقل من الملة مخرج عن الملة والعياذ بالله، وهناك كفر أصغر لا ينقل عن الملة. وقد فسر الإمام البخاري رحمه الله ذلك تفسيرا عظيما في ثلاثة أبواب من كتاب الإيمان. فسر الإمام البخاري رحمه الله مذهب السلف في هذا الباب الخطير في ثلاثة أبواب من كتابه الإيمان في صحيحه، فقال رحمه الله: باب كفران العشير وكفر دون كفر. باب كفران العشير وكفر دون كفر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت النار فوجدت أكثر أهلها النساء بكفرهن، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير. لو أصلعت لهن الدهر كله معروفا ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك معروفا قط، هذا كفر دون كفر. وقال رحمه الله: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك. شوف هذا التعبير الدقيق، هذا تعبير دقيق من الإمام البخاري رحمه الله. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك. فهذه الكلمة تقيد كل كلام السلف السابق: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، يعني بكل ذنب أو بذنب دون الشرك بالله عز وجل. فالإمام البخاري رحمه الله خشي أن يظن الظان أنه لا ردة في الإسلام، وأن من بدل دينه لا يقتل، وأن من أتى بناقض من نواقض الإسلام لا يخرج من الإسلام أو لا يخرج من الإيمان، كما هو حال المرجئة، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. ولذلك قال رحمه الله: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها إلا بالشرك. ثم ذكر حديث أبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، ما قال أنت امرؤ جاهلي أو جاهلية القرن العشرين أو المجتمعات الجاهلية. ترى الآن من عنده لوثة تكفير يكفر المجتمعات على وجه العموم، يقول هذه مجتمعات جاهلية، هؤلاء جاهليون، هذه أصنام، هذا عجل الشتامري، أو نحو ذلك من الكلمات التي يفهم منها تكفيره للمجتمعات. قال صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالبخاري رحمه الله بين أن المعاصي من أمر الجاهلية وأنها تضعف الإيمان وتنقص الإيمان الواجب، لكن صاحبها لا يخرج من الإيمان إلا بأي شيء، إلا بالشرك الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم بوب كذلك الباب رحمه الله قال باب ظلم دون ظلم، باب ظلم دون ظلم. والظلم حفظكم الله إذا أطلق فالمراد به الشرك الأكبر، وإذا قيد به بظلم النفس فالمراد به الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي والشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال ليس ذاك الأمر الذي تعنون، الظلم الشرك، وما سمعتم قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم إذا أطلق معناه الشرك، والظلم وضع الشيء في غير ماذا؟ موضعه، وضده العدل. وأظلم الظلم أو أظلم الظلم الشرك بالله عز وجل، وأعدل العدل توحيد الله عز وجل، لأنك وضعت العبادة في محلها. وظلم النفس والذنوب والمعاصي، ظلم النفس هو الذنوب والمعاصي دون الشرك، ولا يخرج بصاحبها، ولا يخرج صاحبها من الإيمان. نعم. قال رحمه الله فإن الآثار جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع، فاثنان منها فيها نفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم، والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك، وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدة، ذوات عدد في المخطوط، ذوات عدد يعني أحاديث كثيرة تحت كل نوع من هذه الأنواع الأربعة. الشيخ رحمه الله انتقل لنا بعض هذه الأنواع. نعم. فمن النوع الذي فيه نفي الإيمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. هذا حديث عظيم مشهور فيه تحذير من بعض الذنوب العظام، وهو متفق عليه ورواه كذلك أصحاب السنن وغيرهم. وفيه زيادة على ما ذكر المصنف رحمه الله، يقول صلى الله عليه وسلم ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن. وفي رواية أخرى ولا يكذب الكذبة حين يكذبها وهو مؤمن. وفي رواية ولا ينتهب النهبة يرفع الناس فيها إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وهذه الروايات وزيادة عليها كلها مخرجة في الصحيحين وكتب السنن. وهذا من أعظم الأحاديث المحذرة من الوقوع في الذنوب. نعم. وقوله ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله. نعم. هذا الحديث حفظكم الله رواه بهذا اللفظ الحاكم في مستدركه، وسكت عنه الذهبي في التلخيص، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله بهذا اللفظ ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله. هذا الحديث حفظكم الله رواه الحاكم وصححه، وسكت عنه الذهبي في التلخيص وحسنه الإمام الألباني رحمه الله، وأصله في الصحيح في صحيح مسلم بلفظ لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، والبوائق جمع بائقة أي شره، لأن للجار حق عظيم على جاره. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والعادة الجار يأمن جاره على عرضه وعلى ماله وعلى دمه وعلى أبنائه وبناته، فإذا حصلت خيانة دلت على ضعف الإيمان. وكان الشاعر الجاهلي يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. فإذا وقعت الخيانة من الجار فأين يأمن الإنسان، أين يأمن الإنسان؟ ولذلك ينبغي على المسلم أن يتفقد جاره وأن يعطي جاره حقه، فإن ذلك من علامات الإيمان، وضعف ذلك من علامات ضعف الإيمان كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. نعم، هذا الحديث حفظكم الله رواه كما ذكر الشيخ هنا أبو داود والحاكم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. ومعنى ذلك أن الإيمان يمنع صاحبه من الغدر. الإيمان قيد يمنع صاحبه من كثير من الذنوب والمعاصي. كلما قوي إيمان المسلم كلما عصم بهذا الإيمان وحمي بهذا الإيمان ومنع بهذا الإيمان من كثير من الذنوب والمعاصي في السر والعلن، ومن ذلك الغدر. الفتك معناه القتل والغدر، فالمؤمن لا يغدر بعد أن يؤمن صاحبه، هذا معنى. وقوله لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله. نعم، يقول الشيخ هنا حفظكم الله حديثان صحيحان أخرجهما مسلم، يعني هذا الحديث والحديث الذي بعده، والذي نفسي بيدي لا تؤمنوا حتى تحابوا، حطوا بعد تحابوا رقم 66 عندكم كده 66. نعم، حطوا عليها 66 فيصير 66 في الحاشية. يقصد الشيخ ماذا؟ لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله، والذي نفسي بيدي لا تؤمنوا حتى تحابوا، حديثان أخرجهما الإمام مسلم في صحيحه. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله، فيه بيان فضل الأنصار رضي الله عنهم، وأن آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. والذي في صحيح مسلم لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم الآخر، الذي في صحيح مسلم لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم الآخر، بدل لفظ رسوله. ولم أجد من ذكره بلفظ المصنف، لأن المصنف قال رحمه الله لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله ورسوله، كلمة ورسوله لم أجد من خرجها بهذا اللفظ. الذي في مسلم لا يبغض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. ومنه قوله والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. نعم، الذي في صحيح مسلم حفظكم الله يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، فكأن الناسخ ذهل أو انتقل بصره فأسقط الكلمة الأولى والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. فالحديث هكذا: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. إذن كأن الناسخ انتقل بصره إلى كلمة لا تؤمن الثانية، وهذا يقع كثيرا في الكلمات المتشابهة، ينتقل بصره إلى الكلمة الثانية فيقفز الأولى، وهذا يحدث كثيرا عند النساخ قديما وحديثا. فالحديث عند مسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. نعم. وكذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إياكم والكذب فإنه يجانب الإيمان. نعم، إياكم والكذب، يقول أخرجه أحمد في مسنده موقوفا عليه، يعني على أبي بكر رضي الله عنه بسند صحيح، وقد روي كذلك مرفوعا لكن في إسناده نظر، وقد روي مرفوعا في إسناده نظر كما ذكر ذلك محقق ومخرج هذا الكتاب في إسناده نظر. نعم. وقول عمر رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا أمانة له، وهذا كذلك مثله هنا يقول المصنف رحمه الله، وقول عمر رضي الله عنه: لا إيمان لمن لا أمانة له. المحقق يقول: هذا صح مرفوعا من حديث أنس، فالحديث هنا موقوف على عمر، وقد صح مرفوعا عن أنس رضي الله عنه. نعم. وقول سعد رضي الله عنه: كل الخلال يطبع عليها يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. نعم، سعد هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد وابن أبي وقاص رضي الله عنه. وقوله كل الخلال أي الصفات، كل الخلال أي كل الصفات، يعني ممكن أن يكون المؤمن عنده نقص في بعض أخلاقه، عنده نقص في كرمه، في شجاعته، في بعض أموره، إلا خصلتان لا يمكن أن تجتمعا في مؤمن أبدا، ألا وهما الكذب والخيانة. وقد أمر الله عز وجل أن نكون مع الصادقين، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن نكون من الصادقين، أن نكون من الصادقين. ومن شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب، وهو النفاق، أن يقول المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قالوا لا إله إلا الله، قالوا محمد رسول الله، لكن قالوها بصدق أم قالوها بكذب؟ قالوها بكذب، ولذلك لا تقبل منهم هذه الشهادة أبدا، والله عز وجل عليم بحالنا وحالهم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يدرب نفسه على الصدق، وبين له فضل ذلك، فقال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، نور على نور، وإن البر يهدي إلى الجنة. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، ظلمات، بعضها فوق بعض، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأعظم الكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن الكذب والتقدم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم القول على الله عز وجل بلا علم. ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة إذا سئلت عن شيء لا تعلم تقول لا أعلم، ونقول الله أعلم فيما خفي علينا علمه. ومن الكذب كذلك المشهور عند الناس والذي يتساهل فيه كثير من الناس الكذب في الرؤيا، من أرى عينيه ما لم تريا أمر أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة وليس بعاقد. وفي حديث آخر فليتبوأ مقعده من النار. لا يجوز للمسلم أن يكذب يقول رأيت كذا في النوم وهو كاذب، لأن هذا خطير جدا. وأكثر الصوفية الذين أظهروا ما يسمى بالأوراد كذبة، يقولون رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال خذ هذا الكتاب وأخرجه للناس، وهو يكذب. أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ هذا الورد وأغيره للناس، وهو يكذب. أو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة لا منام وأعطاني صلاة الفاتح لما أغلق، وهو يكذب. وربما لا يكذب لكن عبد الله بجهل شيطان لبس عليه. ولذلك العالم أشد على الشيطان من 70 عابد. والشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله ذكر شيئا من هذا في كتاب نادية الهادية للطائفة التيجانية، ذكر أن شيطانا لبس عليه صلاته، ولو كان جاهلا أو لم يسأل عالما لظن أنه ملك يصلي معه. فليحذر المسلم حفظكم الله من تلاعب الشيطان به في يقظته ومنامه. فالكذب لا يجوز، ولو كنت مازحا، ولو كنت تلاعب طفلك كما هو معلوم. لما قالت تلك المرأة لغلامها تعال أعطك، فقال النبي ما كنت تعطيه؟ قالت أعطيه تمرة. قال إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. فليتنبه طالب العلم خاصة والمسلم عامة، وليحفظ لسانه حتى لا ينقل عنه شيء. والكذب يخالف العدالة عند المحدثين، لا يؤخذ نسأل الله من كلامي شيء، لابد أن يتكلم بيقين نبئوني بعلم، هكذا يكون طالب العلم. وقوله إلا الخيانة والكذب، أما الخيانة فهي ضد الأمانة، وهي خلق خبيث من أخلاق المنافقين الذين إذا اؤتمنوا خانوا. وأعظم الخيانة ما كانت في الدين وهي النفاق الأكبر، أعظم أنواع الخيانة ما كانت في الدين وهي النفاق الأكبر. وقد تكون في العهد وفي أمور الدنيا فتسمى خيانة، وهي خلق خبيث يدل على نقص أخلاق صاحبها وضعف إيمانه، وليس فيها كمال بوجه من الوجوه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد بإسناد صحيح. وذلك لأنها صفة نقص من كل وجه لا كمال فيها. ولذلك لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بها مطلقة ولا مقيدة. كلمة خيانة ما وصف الله عز وجل بها نفسه، لا مطلقة ولا مقيدة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بصفات مقيدة مقابلة لما وقع من أعدائه كالمكر والخداع والكيد والسخرية والاستهزاء، لأنها حينئذ تكون كمالا في مقابلة أعدائه، فلا يوصف الله عز وجل بها مطلقة بل يوصف بها مقيدة، كما قال سبحانه: سخر الله منهم ويمكرون ويمكر الله، يخادعون الله وهو خادعهم، الله يستهزئ بهم، إنهم يكيدون كيدا. قال الشيخ رحمه الله: أما الخيانة فهي نقص من كل وجه، ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال فخانهم، لأن لا وجه لا كمال فيها أبدا بأي وجه من الوجوه، الخيانة نقص بكل وجوهها. قال: ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة، ولهذا فإن ما يقوله بعض العوام: من خان الله خانه الله قولا فاحشا منكرا. بعض العوام يقولون: خان الله من خان، أو من خان خانه الله، عند إبراهيم لبعض العقود يقولون: خان الله من خان، أو من خان خانه الله. يقول: هذا قول فاحش منكر لا يصح بحال من الأحوال، انتهى بمعناه من القواعد المثلى وشرحها. وأذكر قصة طريفة أبعد عنكم بعض الكسل. كنت عند شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله مرة، فجاء رجل من العجم فقال: شيخ ما اسمك؟ فقال الرجل: محمد خان، اسمي محمد خان. فقال الشيخ: لا والله كذبت، محمد صلى الله عليه وسلم ما خان أبدا. فبعض الأسماء ما فيها إشكال، فيها إشكال. خان كان عندهم بمعنى ملك ونحو ذلك، والله أعلم. فقال الشيخ: كذبت، محمد صلى الله عليه وسلم ما خان، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين، جزاه الله عنا خيرا، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نعم، تفضل. وقول ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا ويدع المزاحة في الكذب. لا، هذا وإن كان موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إلا أن له أصلا صحيحا، له أصل صحيح عند أبي داود من حديث أبي أمامة الباهلي نحو حديث ابن عمر، إلا أنه لا لا لا لا علاقة للإيمان فيه، لا علاقة للإيمان فيه. قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فالمراء بالدين لا يجوز، ولذلك ينبغي على طلبة العلم حفظكم الله أن يتركوا هذه المشاجرات وهذه المجادلات وهذه الخصومات. الشاب حفظكم الله ورعاكم في أول عمره في مرحلة تعليم، تعلم وتعليم، فكثرة المناظرات وكثرة الردود كما نرى ونسمع ونقرأ من حال كثير من الشباب، اشتغلوا ونفروا الناس عن قبول الحق بسبب الخطأ في الأسلوب. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فينبغي حفظكم الله، لأن الشباب متقلب، الشاب ليس ثابت حفظكم الله، فأنت لا تلزمه بمذهبه هذا اليوم، قد بكرة يتحول. وأنا أذكر لما كنا شبابا في كلية الشرع ذاك الحين، بعض زملائنا في الصباح تبليغي، وبعض الظهر إخواني، وبعض العشاء تكفيري، وبكرة الصباح تحريري. ما عندنا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الشباب شرخ من الجنون، الشباب شرخ من الجنون، لأنه يغلب عاطفته على عقله وعلمه. فلا ينبغي لك أن تضيع على إخوانك وتدخلهم في أقواع السمسم، بل ينبغي عليك أن تؤلف قلوبهم وأن تصبر عليهم وأن تحرص رأيهم أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن تأتي الناس بمثل ما تحب أن يأتوك به. أنت هب أن عندك خطأ في المنهج أو في المعتقد أو في الأخلاق أو في الأعمال، كيف تحب أن تنصح؟ كيف تحب أن تنصح؟ تحب أن تنصح برفق وهدوء. كذلك أخوك حفظك الله حق عليك أن تنصحه برفق وهدوء. فالمراء ليس، لا يطلب العلم من أجل المراء، ولا من أجل الجدال، ولا من أجل الدنيا، ولا من أجل تصدر المجالس، وإنما يطلب ليرفع المسلم الجهل عن نفسه ثم عن إخوانه، يتعلم المسلم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصبر على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ومن النوع الذي فيه البراءة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. نعم، الغش يشمل الغش في العلم والتعلم، ويشمل كذلك الغش في البيع والشراء، ويشمل كذلك الغش في السؤال عندما يسألك إنسان عن رجل من الناس، أو يسألك عن مفتي، فلا بد أن تنصح، لا بد أن تنصح. الدين النصيحة، قالها صلى الله عليه وسلم 3. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يقابل ذلك الغش والعياذ بالله. فالغش في العلم والتعلم، والغش في الفتيا، والغش في الجرح والتعديل، والغش في البيع والشراء، كل هذا لا يجوز حفظك. من غشنا فليس منا. وتعرفون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مرة في السوق فأدخل يده في الطعام فوجد في داخل الطعام بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أولا جعلته ظاهرا؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. نعم. وكذلك قوله: ليس منا من حمل السلاح علينا. نعم، وإذا حمل الرجل السلاح في وجه أخيه تلعنه الملائكة حتى يضع ذلك السلاح، وإن كان مازحا، وإن كان من رفع على أخيه حديدة لا تزال الملائكة تلعنه حتى يضعها. ومن ذلك ما يحصل اليوم بين الشباب الممازحة بالسيارات. السيارة أخطر من الحديد، أخطر لا شك أن السيارة أخطر، فحكمها حكمها لا شك. أن من يمزح مع أخيه بالسيارة فيقبل عليه بالسيارة يروع المؤمن والعياذ بالله، أن يصيبه، قد يصيبه ما يصيب من رفع السلاح أو رفع الحديد على وجه أخيه. وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. حمل السلاح أمر خطير جدا حضرتك، نعوذ بالله من ذلك. نعم. وكذلك قوله: ليس منا من لم يرحم صغيرنا في أشياء من هذا. نعم، من لم يرحم صغيرة ذمتها ويعرف حق كبيرنا، يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. الحديث كما ذكر الشيخ أخرجه الإمام أحمد وغيره، أخرجه الإمام أحمد وغيره. فهذا من كمال هذا الدين وحسن تشريعاته وعظيم مراعاته للأمة، فرحمة الصغير من الإيمان، وتوقير للشيبة المسلم من الإيمان. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يرحم الصغير ويعرف حق الكبير، وهذا أمر مهم جدا حفظكم الله، فإن المسلم إذا تخلق بالأخلاق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمثل شمائله العظيمة الشريفة وسار على ما أمر من أخلاق فاضلة نفع الله عز وجل به، نفع الله عز وجل به، فأحبه الناس وقبلوا دعوته حين ذلك. أما إذا كان الأخرى لا يقبل الناس دعوته، ولو كنت فظا غليظ قلبي لم فضوا من حولك. تنبهوا لهذا حفظكم الله، واعلموا حفظكم الله أن الأخلاق تكتسب كما تكتسب العلوم والصناعات، الأخلاق تكتسب كما تكتسب العلوم والصناعات، كما أن الإنسان يتعلم شعائر الإسلام من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج ونحو ذلك، يتعلم الأخلاق، يتعلم الكرم، يتعلم الحلم، يتعلم التواضع، يتعلم الرحمة، الرأفة، لين الجانب، رحمة الصغير، توقير الكبير، يتعلمها. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. فإذا ولد الإنسان في نفسه خلقا طيبا فليشكر الله على هذا، وليسأل الله عز وجل الثبات، كما قال شج عبد القيس لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات. قال: أطبع جبلني الله عز وجل عليه أم شيء اكتسبته؟ قال: بل طبعك الله عليه. فقال: الحمد لله الذي طبعني على ما يحب الله. يشكر الله على هذا ويسأله الثبات، فإن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. وإن كان عنده نقص فالحمد لله، اليوم عمل ولا حساب. مرحلة الشباب مرحلة تعلم، نتعلم الأخلاق ونتعلم الصناعات ونتعلم العبادات، مرحلة تعلم. وإذا أردت شيئا عظيما يمكن أن تحسن فيه خلقك، فأول شيء الدعاء، أول ما يمكن أن تحسن به خلقك الدعاء، ثم تدبر نصوص الكتاب والسنة، ثم تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وشمائله. ترى عجبا كيف خرجت تلك الأخلاق الفاضلة في ذاك المجتمع الجاهلي، مجتمع جاهلي، ظلمات كفر وشرك ونفاق ورياء وردة وظلم، ومع هذا خرج صلى الله عليه وسلم من بين تلك الظلمات. قال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فإن المتدبر لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن الله عز وجل قد أعطاه أخلاقا فاضلة، وهو أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الشيخ رحمه الله في أشياء من هذا القبيل، يعني صدرت بقول ليس منا، وأنا تدبرت عبر المكتبة الشاملة والجامع الكبير فوجدت قرابة 700 حديث، قرابة 700 حديث لم أنظر في أسانيدها، وإنما نظرت في بعض ألفاظها، كلها صدرت بقول ليس منا. ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم صفات متعلقة إما بالتقصير في حق الله عز وجل، أو التقصير في حق عباد الله عز وجل، أو التخلق بأخلاق معنوية باطنة، أو أخلاق جسدية ظاهرة. قرابة 700 حديث كلها صدرت بقول ليس منا، مما يدل على خطورة هذه الصفات التي صدرها النبي صلى الله عليه وسلم بقول ليس منا. نعم. ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطروا فقال: أتدرون ما قال ربكم؟ يعني قصده رحمه الله تسمية الكفر، يعني تسمية بعض الذنوب كفرا، تسمية بعض الذنوب كفرا، بعض الذنوب كفرا، عندما يقول من النوع الذي فيه تسمية الكفر، تسمية بعض الذنوب كفرا، ونحن قلنا الذنوب مصطلح مستعمل لأي شيء، الذنوب لكبائر الذنوب. أحسنت. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فأما الذي يقول مطرنا بنجم كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب، والذي يقول هذا رزق الله ورحمته مؤمن بي وكافر بالكوكب. نعم، هذا الحديث حفظكم الله متفق عليه، وذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. والذي يتلخص من شرح هذا الحديث أن هذا الحديث، أن هذا الكفر المذكور في هذا الحديث على نوعين. النوع الأول يكون كفرا أصغر غير ناقل من الملة، وذلك من اعتقد أن النوء أي الكوكب سبب لنزول المطر، فهذا كفر أصغر غير مخرج من الملة، لأن اعتقاد السببية في شيء لم يثبت أنه سبب لا شرعي ولا عقلي شرك أصغر أو كفر أصغر. النوع الثاني من أنواع الكفر الذي دل عليه هذا الحديث الكفر الأكبر، وهو الذي يعتقد أن لهذا الكوكب تأثيرا مباشرا في إنزال المطر، كما هو دين المجوس والصابئة الذين يزعمون أن هذه الكواكب لها أرواح مؤثرة، فهم يدعونها ويبنون لها المعابد ويذبحون لها ويتقربون لها بسائر القربات، فهذا شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. فإذا حفظكم الله صار عندنا تفصيل في نحو هذا الحديث، أن هذا الحديث قد يطلق ويراد به الكفر الأصغر الذي لا ينقل من الملة، وقد يطلق ويراد به الكفر الأكبر الناقل من الملة، بهذا التفصيل. واضح إن شاء الله؟ نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، وهذا في الحقيقة نحو الحديث السابق، هذا جزء من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقد اجتمع المسلمون اجتماعا عظيما في تلك السنة لم يجتمعوا قبله مثله، ولم يجتمعوا بعده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، ولذلك سميت حجة الوداع. خطبهم صلى الله عليه وسلم وذكر أشياء، وكان مما ذكر صلى الله عليه وسلم محذرا من الفتن: إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يرفع يده إلى السماء دلالة على علو الله عز وجل على خلقه. وكان مما ذكر صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن هؤلاء الذين استباحوا دماء المسلمين في بلاد المسلمين قبل أن يستبيحوا الدماء أولا كفروا الناس بذنوب لم يكفرهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كفرهم بها الله عز وجل في كتابه، فهم نصبوا أنفسهم منصب المفتي أولا ثم منصب الحاكم ثانيا، نصبوا أنفسهم منصب المفتي فكفروا ثم منصب الحاكم فقتلوا. أول كفروا بالذنوب التي ليست هي بذنوب، ثم بعد هذا استباحوا دماء الناس وأموالهم وأعراضهم والعياذ بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يحذر صلى الله عليه وسلم، يحذر من هذه الفتن العظيمة الخطيرة التي تواجه المسلمين منذ أن خرجت الخوارج واستباحوا دم عثمان رضي الله عنه ثم دم علي رضي الله عنه ثم دم من قاتلهم يوم النهروان، ولا يزالون يخرجون كلما قطع منهم قرن خلفه قرن حتى يخرج فيهم الدجال والعياذ بالله. نعم. وقوله: من قال لصاحبه كافر فقد باء به أحدهما. نعم، وهذا مثله تماما، لا يجوز للمسلم أن يكفر أخاه أبدا. إذا رأيت منه مكفرا ارفع أمره إلى السلطان، فالسلطان هو الذي يدعوه وهو الذي يؤدبه وهو الذي يستتيبه، لأن هذا الباب باب خطير جدا من أبواب الفتن التي من فتحها ولجها ومن ولجها لا يخرج منها أبدا. باب خطير جدا، باب التكفير والعياذ بالله. وسنذكر إن شاء الله ملخصا لمذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب الخطر في أواخر إن شاء الله عز وجل هذا الباب. أنت لا تكفر أحدا، أنت إما عالم أو متعلم، كما قال علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، عالم رباني أو متعلم على سبيل نجاة، والثالث همج رعاع لا خير فيهم. وفي الحديث: وإن كان في إسناد نظر أغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك. أنت إما طالب علم تعلم الناس أو طالب علم تتعلم. إذا رأيت من أخيك خطأ بين له الصواب أو ارفع أمره للسلطان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه للسلطان ونوابه، نوابه كالأب في بيته والمعلم في مدرسته، ومن ولاه ولي الأمر أمر المسلمين كالقاضي ورئيس الشرطة ونحو ذلك. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. والله ما كلفك الله أن تكفر عباد الله، والله الذي لا إله ما كلفك الله، كلفك الله أن تعلم الناس، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس، من كتب علما ألجب أن تعلم الناس. أما أن تكفر فلانا بعينه، والله ما كلفت هذا، علمه وبين له وحذره، رغبه ورهب، ارفع أمره للسلطان. هذا الذي كلفك الله عز وجل، يدعوه السلطان، يستتيبه، يأمره، ينهاه، يسجنه، يقيم عليه حد الردة أو يطلقه، هذا بينه وبين الله عز وجل، ما هو شغلنا نحن، انتهى أمرنا عند هذه القضية. فمن لم يستطع فبقلبه. أنكرت وعرفت الباطل فأنكرته بقلبك وجوارحك، هذا هو يعني ما أوجب الله عز وجل عليك، فلا توجب على نفسك شيئا لم يوجبه الله عز وجل عليك، لم يوجبه الله عز وجل عليك أن تشق عن قلوب الناس وأن تبطر بطونهم. نعم. وقوله: من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول، أو أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث حفظكم الله نحو حديث الأنواء، فقد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب ما جاء في الكهان ونحوهم. والحديث أصله في صحيح مسلم، وإلا فهو بهذه الرواية التي ذكرها الشيخ رحمه الله في عند الأربعة والحاكم وصححه. هذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله: من أتى ساحرا أو كان فصدقه بما يقول، أو أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد برئ بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أو كفر بما أنزل على محمد. رواه الأربعة والحاكم وصححه وإسناده صحيح. وأصله في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما ما فيه فصدقه. ولذلك فسر العلماء رحمهم الله تعالى حكم إتيان العراف أو الكاهن أو المشعوذ أو المنجم أو الرمال أو الذي يقرأ الكف والفنجال أو نحو ذلك، قسموه على 3 أقسام. القسم الأول: من جاءه ممتحنا ليأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، فقد يكون الإتيان عند هذه الحالة واجبا، ولا سيما لولي الأمر. ودليل هذا ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الصحابة لابن صائد وابن صياد، وهو غلام من أبناء اليهود، اشتهر في المدينة ببعض الإخبار، اشتهر بالإخبار عن بعض المغيبات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ معه بعض الصحابة ليختبره: إيش عند هذا الغلام؟ وقيل إنه يعلم ما في باطن الإنسان، يخبرك، يقول: أنت في قلبك كذا وتقول كذا في قلبك. فاختبأ له النبي صلى الله عليه وسلم خبأ، فقال، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو نائم، فخشيت أمه عليه لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا، فقالت: يا فلان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه. فاستيقظ الغلام، فقال له النبي: إني قد خبأت لك خبأ. فقال: الدخ الدخ، ما استطاع أن يقول الدخان، سورة الدخان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر: إذن لي أن أضرب عنقه، لأنه ظن أنه المسيح الدجال. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه دعه، فإن يكون فلن تسلط عليه، وإلا يكون فلا فائدة من قتله. إن يكون فلن تسلط عليه، كان المسيح الدجال لن تستطيع أن تقتله، لأنه لا بد أن يدخل المسيح الدجال، لا بد، لن يقتل قبل أن يموت في زمانه الذي ذكر الله عز وجل ورسوله سيخرج فيه، وإلا يكون فلا فائدة من قتله. ما كان المسيح الدجال ليش تقتله؟ لماذا تقتله؟ و عمر بن الخطاب كان يمثل رئيس الشرطة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب كان يسير بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا لرئيس الشرطة، وكان إذا أمره بأمر بادر إلى تنفيذه رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك حفظكم الله، من ذهب إلى ساحر أو عراف أو مشعوذ أو منجم أو كاهن أو رمال أو قارئ للكف أو زنجال يختبره فيرفع أمره إلى السلطان، لا بأس، لا بأس، يسأله، ينظر إيش عنده، هو كذاب دجال مشعوذ عنده جن، إيش عنده. النوع الثاني: أن يذهب إليه فيسأله وإن لم يصدقه، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، لا تقبل له صلاة 40 يوما. الثالث: أن يذهب معتقدا بقدرة هذا الرجل على علم الغيب فيسأله فيصدقه على أنه يعلم الغيب. فأصح أقوال العلماء في هذا أن من ادعى علم الغيب أو جوز لأحد أنه يعلم الغيب ابتداء أنه كافر كفر أكبر مخرج من الملة. وبعض العلماء يرى أنه كفر ماذا أصغر لقوة الشبهة, يرى أنه كفر أصغر لقوة الشبهة, لأن هذا الكاهن يقول أنا لا أعلم الغيب ابتداء وإنما أعلمه بواسطة الجن, فإن معي رأيا من الجن يسرق لي الخبر من السماء, وإلا أنا لا أعلم الغيب لا أطلع على اللوح المحفوظ. أما من ادعى أنه يعلم الغيب فهو طاغوت كما تعرفون, الذي يدعي أنه يعلم الغيب ويقرأ اللوح المحفوظ وينقل منه ما شاء ويستنسخ منه ما يشاء هذا طاغوت هذا كافر. لكن واحد يقول أنا معي رأي من الجن يسمع كلام الملائكة في العنان أو السحاب فيلقي إلي, هذه شبهة شبهة قوية جدا نعوذ بالله من ذلك. هنا بعض العلماء يرى أنه ليس بكفر ناقل من الملة, فإذا هذا الحديث حفظكم الله فيه تفصيل. تفضل. وقول عبد الله رضي الله عنه شباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبعضهم يرفعه, ذكر الشيخ أنه مرفوع عند مسلم, ذكر الشيخ بالحاشية أنه مرفوع عند مسلم. هنا عندنا حفظكم الله من قال لصاحبه كافر في المتن الصحيح صحتها يا كافر سقطت يا وموجودة في الأصل وفي المخطوطة عند قوله من قال لصاحبه يا كافر عندكم كافر بدون يا صحتها يا كافر كما في الصحيحين وكما في الأصل أصلي النسخة الخطية. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هذا يعني كفر بالوحي المنزل بالكتاب والسنة والعياذ بالله. وفيه تحريم إتيان المرأة الحائض وتحريم إتيان المرأة في دبرها, وأن المرأة يأتيها من حيث أمره الله عز وجل وهو القبر دون الدبر. نعم. قال رحمه الله ومن النوع الذي فيه ذكر الشرك قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قيل يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. نعم. هذا الحديث حفظكم الله ذكره كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد رحمك الله في باب ما جاء في الرياء, وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يسير الرياء شرك لكنه شرك ماذا؟ أصغر. يسير الرياء لأن الرياء نوعان, رياء أكبر ورياء أصغر. الرياء الأكبر شرك أكبر النفاق, النفاق الاعتقادي. أما يسير الرياء فهو ماذا؟ شرك أصغر, شرك أصغر. وقد ذكره الشيخ رحمه الله في باب ما جاء في الرياء. والرياء والسمعة مأخوذان من الرؤية, وهو أن يحسن الرجل صلاته من أجل نظر الناس أو يتصدق من أجل نظر الناس. ما حكم العمل الذي يقع فيه الرياء؟ للعلماء تفصيل, للعلماء تفصيل في ذلك. قالوا العمل إذا وقع فيه الرياء, إذا ابتدأ العامل عمله رياء فقد حبط عمله. إذا بدأ العامل عمله رياء فقد حبط عمله. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أما إذا بدأ العامل عمله لله ثم طرأ الشرك طرأ الرياء فإن دافعه فاندفع إن شاء الله شيء عليه. وإن تركه حتى انقضى العمل بطل هذا العمل. هذا إذا كان لآخر العمل ارتباط بأوله. أما إذا كان العمل متفرقا كمثلا راح الإنسان الجامعة المحاضرة الأولى لله، الثانية لغير الله، الثالثة لله، الرابعة لغير الله، هذا ما كان لله فهو لله، وما كان لشركاء فهو لشركائهم. هذا متفرق ليس مرتبطا، ليس مرتبط بعضه بعض. لكن حفظكم الله، الصيام مرتبط أوله بآخره، الصلاة مرتبط أولها بآخرها. لكن إنسان نوى أن يتصدق بمئة ريال فقسمها عشرات أو خمسات، الخمسة الأولى لله، الخمسة الثانية لزميله في الفصل، هذه لا تقبل. الخمسة الأولى لله هذه لله، صلى الله يتقبلها. أما الخمسة الثانية التي لزميلك فهي لزميلك، خذ أجرها من زميلك يوم القيامة. انتبهتم حفظكم الله؟ هكذا حفظكم الله. فإذا ولد المسلم الرياء عليه أن يستغفر الله عز وجل، وأن يعظم الله عز وجل، وأن يعرف أنه يشهد أن لا إله إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله. وإن ذكر الذكر الوارد، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بالشيء وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، لا بأس إن شاء الله، لا بأس، يكسر الاستعاذة من الشيطان. نعم. ومنه قوله: الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. نعم، منه قوله، يعني قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الطيرة شرك وما منا إلا، أي إلا وقع في قلبي شيء من هذا، ولكن الله يذيبه بالتوكل. هذا الحديث حفظكم الله يعني روي من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا، لكن قوله وما منا إلا ولكن الله بالتوكل، هذا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا الحديث كسابقه ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب ما جاء في التطير، باب ما جاء في التطير. والتطير حفظكم الله معناه هو ما يحصل في قلب الإنسان من مظنة الخير أو مظنة الشر بسبب أمور يراها في الخارج، أمور يراها في الخارج، يتفاءل بالخير أو يتفاءل بالشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة ماذا؟ شرك، نوع من أنواع الشرك، نوع من أنواع الشرك. التفاؤل والتشاؤم هذا نوع من أنواع الشرك. أما الفأل الحسن فهو حسن يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التفاؤل تفاؤل بالكلمة، بالكلمة يسمعها المسلم. أما أنك تسجد طيرا فإن ذهب يمينا تفاءلت أو ذهب يسارا تشاءمت، هذا التفاؤل والتشاؤم كله من الشرك. قوله وما منا إلا من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، من كلام عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فوجد الإنسان في نفسه تشاؤما، ماذا يقول؟ وردت كفارتان تكفران هذا التطير، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، عند أبي داود. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، عند أبي داود. وعند الإمام أحمد أن تقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. يعني أن ما تقضيه يا ربي قائم، وما لم تقضيه لن يقع. ما قضاه الله عز وجل كونه سيقع، وما لم يقضيه سبحانه وتعالى لن يقع. نعم. وقول عبد الله في التمائم والتولة إنها من الشرك. نعم، التمائم حفظكم الله ما يعلق على الصبيان أو النساء رجاء دفع مكروه أو جلب يعني حسن، دفع مكروه قبل أن يقع رفع، يعني إما وقاية قبل أن يقع المكروه، دفعه أو رفعه بعد وقوعه، أو جلب أمر يحبه الإنسان. والتولة بكسر التاء أمور تصنعها النساء تزعم أنها تحبب زوجها إليها، تزعم أنها تحبب زوجها إليها. ونصيحتي للنساء اللواتي يردن أزواجهن أن يحبونهن أن تتقي الله عز وجل وأن تسلك الأسباب الشرعية من ملاطفة وحسن عشرة وحسن خدمة ونظافة في الجسد والملبس والبيت وإرضاء لله عز وجل وتقرب إلى الله عز وجل بالصالحات، فإن الله إذا أحب عبدا أمر أهل سمائه وأهل أرضه أن يحبوه، وإذا أبغض عبدا أمر أهل سمائه وأهل أرضه أن يبغضوه، ولا يجوز لها أن تلجأ إلى الأمور المحرمة فإن هذا يبعدها من الله عز وجل. نعم. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن القوم يشركون بكلبهم يقولون كلبنا يحرسنا ولولا كلبنا لسرقنا. نعم، وهذا نحوه عند العلماء من شرك الألفاظ، من شرك الألفاظ. لا تقول لولا الله وفلان، ولا تقول ما شاء الله وشئت، بل ما شاء الله وحده أو لله أو لولا الله ثم فلان. نعم. فهذه أربعة أنواع الحديث قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل. نعم، فهذه أربعة أنواع في أحاديث صحتها كما في المخطوطة في أحاديث، فهذه أربعة أنواع في أحاديث، يعني وهناك أحاديث كثيرة نحو هذه الأنواع صحتها في المخطوطة هكذا في أحاديث. نعم. فهذه أربعة أنواع في أحاديث قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل، فطائفة تذهب إلى كفر النعمة. يعني يذكر الشيخ الآن حفظكم الله ما أولت به الفرق الإسلامية هذه الأحاديث، ثم يذكر بعد هذا ما يراه صوابا. نعم. فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، وثانية تحملها على التغليظ والترهيب، وثالثة تجعلها كفر أهل الردة، ورابعة تذهبها كلها وتردها. إذن هذه أربعة أقوال: طائفة تزعم أن هذا كله أصغر كفر نعمة، والثانية ترى أنها من أحاديث الوعيد التي لا تفسر، والثالثة ترى أنها كفر ردة، والرابعة تقول كلها ضعيفة مردودة. وهناك قول خامس ذكرت لكم بعضه، وهو أن ما نفصل فيها. وهناك قول سادس الذي سيذكره الشيخ، ولا تعارض بين القول الخامس والقول السادس، فإن التفصيل في بيان معاني هذه الأحاديث أولى من تخصيصها بنوع واحد، التفصيل كما مر معنا. نعم. فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة، يعني مردودة، مردود أن نحمل كل هذه النصوص على وجه واحد، لكن يمكن أن نحمل هذه النصوص على كل الوجوه، نفصل، يمكن. إذن كونها مردودة إيش معناه؟ يعني لا يمكن أن نحمل كل هذه النصوص على وجه واحد من هذه الوجوه الأربعة، لكن يمكن أن نحمل كل هذه النصوص على كل هذه الوجوه فنفصل، فيكون عندنا قولا ماذا؟ خامسا. نعم. لما يدخلها من الخلل والفساد، والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها، وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه، وهو كالمخبر على نفسه بالعدم، وقد وهب الله له الثروة أو بالسقن، وقد من الله عليه بالسلامة، وكذلك ما يكون من كتمان المحاسن ونشر المصائب، فهذا الذي تسميه العرب كفرانا إن كان ذلك فيما بينها وبين الله، أو كان من بعضهم لبعض إذا تناكروا واصطناع المعروف عندهم وتجاحدوه. ينبئك عن ذلك مقالة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: إن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني الزوج، وذلك أن تغضب إحداكن فتقول: ما رأيت منك خيرا قط، فهذا ما في كفر النعمة، يعني الكفر الأصغر. نعم. وأما القول الثاني المحمول على التغليب فمن أفظع ما تأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له، وهذا يؤول إلى إبطال العقاب، لأنه إن أمكن ذلك في واحد منها صححوها أحذف الألف نعم في واحد منها كان ممكنا في العقوبات كلها. نعم. وأما الثالث الذي بلغ به كفر الردة نفسها فهو شر من الذي قبله، لأنه مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل، فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها. وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروق وما أذن فيهم من سفك دمائهم. وسفك دمائهم ليس لعوام المسلمين، وإنما الذي يقاتل قطاع الطريق واللصوص والخوارج ويقيم الحدود هو ولي أمر المسلمين. لكن إذا أمرنا ولي أمر المسلمين أن ننفر معه ننفر معه، ونقاتل اللصوص وقطاع الطريق والفئة الباغية والخوارج. أما أن كل إنسان يقاتل بنفسه فلا، فهذا لا يجوز. لا قتال في فتنة ولا جهاد في سبيل الله إلا تحت راية إمام نعم. ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، وذلك أنه حكم في السارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل. يعني هؤلاء الذين ارتكبوا الذنوب هذا ليسوا كفار، والدليل أن الله أننا ما قتلناهم بل أقمنا عليهم الحد من جلد ورجم وقطع يد. نعم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد؟ وكذلك قول الله في من قتل مظلوما: فقد جعلنا لوليه سلطانا. فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية ولزمه القتل. وأما القول الرابع الذي فيه تضعيف هذه الآثار فليس مذهب من يعتد بقوله فلا يلتفت إليه، إنما هو احتجاج أهل الأهواء والبدع الذين قصر عملهم عن الاتساع عن الاتساع في الآثار. الاتساع في الآثار زيدوها صحتها كذا من المخطوطة. الاتساع في الآثار وعيت أذهانهم عن وجوهها، فلم يجدوا شيئا أهون عليهم من أن يقولوا متناقضة فأبطلوها كلها. وهذا شأن أهل البدع حفظكم الله، يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم إما بالكلية أو بالتأويل، تقول أخبار وأحاد لا تقوم بها حجة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.